لك الجامع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. What is it? الله. اذكر الله الله القرآن إلا بلا Thank you.

إِنَّا

ولا امرأة.